لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب أسباب النزول فوائد وعبر، واليوم بإذن الله تعالى نقف مع الموضع الرابع من أسباب النزول أو من مواضع النزول التي كانت سببا لنزولها في هذا الكتاب الذي جمعنا فيه 40 موضعا. وآية اليوم، أو في الحقيقة هي جملة من الآيات، هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة عبس. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، إلى آخر الآيات. هذه الآيات من صدر سورة عبس، بل سميت السورة بهذا الفعل، نزلت في حادثة عبس وتولى. فمن الذي عبس وتولى؟ أن جاءه الأعمى. ومن الأعمى الذي جاءه؟ وما يدريك لعله يزكى. ولمن هذا العتاب؟ يعني شخص كريم عظيم يخاطب مباشرة من الله عز وجل، إنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات وصدر هذه السورة عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على إثر حادثة حدثت. نقل المفسرون غير رواية في سبب نزولها، لكنها كلها متفقة على السبب، كلها متفقة على السبب. ومجمل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل خصوصا المرحلة المكية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بالدعوة إلى الله عز وجل ويدعو الناس جميعا وكل من قدر على هدايته، وكان قد آمن به فئة قليلة من المستضعفين، منهم رجل أعمى كفيف هو الصحابي الجليل الذي نزلت فيه هذه السورة، عبد الله ابن أم مكتوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يجلس في مجلس قد حضره أو جاء إليه فيه، أو هو ذهب إليه، لكن الظاهر أن الذي جاء هو الآخر. هذا جاء هذا الآخر وهو رجل من زعماء قريش، رجل من زعماء قريش، قيل هو أبي بن خلف لعنة الله عليه، هذا قتل يوم بدر. جاءه أبي بن خلف وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يجادل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة حريصا على هداية هذا الرجل، وكان يتمنى أن لو آمن هذا الرجل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام ويعرض عليه الإيمان ويعرض عليه آيات الله عز وجل الشرعية والكونية العظيمة التي تأخذ القلوب وغير ذلك، يريد إيمانه، لا سيما وأن هذا أحد زعماء قريش الذي لو آمن من وراءه، وآمن كثير من الناس. فكان حريصا صلوات الله وسلامه عليه على هداية هذا الرجل. فبينما هو صلى الله عليه وسلم يكلم هذا الرجل ويجتهد في دعوته، جاء رجل من المسلمين، هذا الرجل هو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، وهو ممن أسلم قديما، يعني في أول من أسلم من المسلمين، وهو من المستضعفين. فلما جاء ودخل المجلس جلس يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له وأمر له، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت عنه ويكلم الرجل الرأس هذا أو الزعيم هذا من زعماء قريش، وجعل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يكرر السؤال، بل يلح في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني بعد مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعبس في وجهه، يعني كأنه يقول له انتظر ما تسألني الآن، كأنه يقول له ذلك، إنما يقول هذا بتعبيرات وجهه، عبس في وجهه وتولى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يكلم الرجل المشرك زعيم قريش هذا ويكلمه ويلل له في الكلام ويعني يتلطف له في الكلام. فلما انتهى هذا المجلس نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، سبحان الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات. وهنا لطيفة يعني أريد منكم أن تقفوا عليها معي في السياق، كيف أن الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب الجميل اللطيف. تأملوا صيغة الخطاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، انتبهوا، يعني في الموضع في الآيتين الأولتين الكلام عن غائب، يعني بصيغة الغائب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كأنه شخص مش موجود. ثم صيغة الخطاب، انقلب الكلام إلى صيغة الخطاب، وما يدريك لعله يزكى، يعني لو صح هذا يعني التعبير مني، الله عز وجل من عظيم يعني لطفه بالنبي صلى الله عليه وسلم في العتاب ما عتبه في أول الكلام عتابا مباشرا، يعني ما جاءت الآيات مثلا عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي ذلك تخفيف في العتاب، والمعنى مفهوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني ما كان لك يا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك. ثم تفصيل العتاب، وما يدريك لعله يزكى، ما يدريك يا نبينا، لعل هذا الأعمى الفقير المسكين هذا الذي جاء يسألك، لعل هذا السؤال الذي كان يريده منك في هذه اللحظة لعله يكون سببا في زكاة نفسه وعلوها أعلى وأكثر عند الله تعالى. فهو المنتفع بالذكر، هو المنتفع بكلام الله، بخلاف الآخر، قال الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، هذا المشرك المستغني عن الهداية، أما من استغنى المستغني عن كلام الله وسماعه وتدبره، أما من استغنى يا نبينا فأنت له تصدق، أنت تهتم به وتنشغل به وتترك هذا المؤمن الصالح الفقير الذي ربما ينكسر خاطره بسبب ذلك. ما هو هو المؤمن ده ممكن الشيطان هيعمل ايه؟ هيقول له ما هو لان هذا غني وانت فقير. النبي التفت لهذا الغني الزعيم القرشي وتركك انت لانك فقير، فتنه. فعاتب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، يعني ما تتعب نفسك يا نبينا، أنت ما عليك إلا البلاغ، أنت ما عليك إلا أن تذكر. أما النتائج فهذه لله، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وما عليك ألا يزكى، بتعبير بسيط عامي جدا عندنا، عنه ما انتفع، عنه ما آمن، ده هو اللي هينتفع لو آمن. أنت ما عليك إلا البلاغ، انتفع هو أم لم ينتفع. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، انظروا إلى هذا العتاب، فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. لا يا نبينا، ليس كما كنت تظن، إن هذا الكلام الذي ذكرت به هذا المشرك ولم ينتفع به، ينتفع به هذا الفقير الصالح، ينتفع به وينفعه ويرفعه هذا الفقير الصالح. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، وهي إشارة إلى القرآن وكلام الله. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا مجمل يعني الكلام في سبب نزول هذه الآيات، ويعني لفتة إيمانية يعني نشير إليها دائما في كل مرة، وهي: ماذا لو كنت أنت الذي نزلت فيك هذه الآيات؟ يعني أنا ما أقول ماذا لو كنت أنت الذي تركك النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما أريد هذا المعنى. أنا أريد سواء كان المعنى حوالين عتاب أو غير عتاب، ماذا لو كنت أنت الذي نزلت فيك هذه الآيات؟ نزلت فيك هذه الآيات يعني قرآن يتلى، كما قلنا في المقدمة في أول درس، أنت وأنت مثلا تقف تصلي هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالناس في يوم من الأيام ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى آخر الآيات، وأنت في الصف، أنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ. بل لو أي قارئ من قراء المسلمين، وعبد الله بن أم مكتوم هذا يقف وراءه والقارئ يقرأ، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات التي فيها تزكية العظيمة جدا لهذا الصحابي الفقير رضي الله عنه. ثم ماذا لو كنت أنت صاحب الموقف وأنت تتلو القرآن؟ يعني أنا أقول لي نفسي ولكم، كل واحد فينا يضع نفسه مطرح أو مكان يعني عبد الله ابن أم مكتوم، وهو بيقرأ وبيصلي، أو هو ماسك المصحف بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أنا هذا الرجل، أنا هذا الذي يذكر في القرآن ويموت عبد الله بن أم مكتوم، ويتلى القرآن في الجيل الذي بعده، في أولاده وفي ذريته وفي المسلمين، ويظل يتلى إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض. انظروا كم كان أو كم كانت يعني درجة إيمان هذا الجيل العظيم. وأنا في كل ذلك أشير إلى ضعف قلوبنا الذي وصلنا إليه، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه حب الشهرة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، مسألة الوسائل العصرية والتي أصبحت الآن يشتهر فيها كل إنسان، كل حد عايز يتشهر يتشهر، لأنه آفة التصوير، آفة والعياذ بالله المقاطع، آفة التنزيل، آفة كذا، وأنا يعني من هذا اللي على قدر ما أعرف يعني. فزمان والعياذ بالله يعني إن صح التعبير عبودية الشهرة والعياذ بالله، صارت الشهرة والعياذ بالله غرض أسمى عند أكثر الخلق، إن لم يكن كل الخلق إلا قليلا، نسأل الله العفو والعافية. فكيف إذا نظرنا من هذا المعنى إلى هؤلاء رضي الله عنهم، تتلى أسماءهم، تتلى أوصافهم، تتلى مواقفهم في القرآن الذي يتلى على الناس؟ هل سمعتم يوما من الأيام أو قرأتم في كتاب من كتب أهل العلم والله حتى أهل البدع. هل قرأتم مثلا يوما عن زيد بن حارثة مثلا الذي ذكره الله في كتابه باسمه، أو عن عبد الله بن مكتوم، أو عن أبي بكر، أو عن عمر الذي وفقه الله في القرآن، أو عن فلان أو فلان أو فلان الذي نزلت فيهم حوادث في القرآن؟ هل سمعتم أو قرأتم ولو حتى في كتب أهل البدع أن واحدا من هؤلاء افتخر يوما على الناس وقال لهم ده أنا فلان، ده اللي بتقرأوا أنتوا دلوقتي الآيات بتاعته، ده أنا فلان، ده صاحب المشهد ده اللي نزل وكذا وكذا؟ ده كان الواحد فيهم لما يحكي شيء مثل هذا ويقول نزلت فيا هذه الآية، نزل فيا كذا وكذا. شوفوا بقى الخبر وسياق الخبر كيف ساق من أجله هو الخبر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك في الحقيقة هذا المعنى الإيماني الجميل جدا ما ينبغي أن يفوت علينا هكذا، وهو كيف أن هؤلاء كان القرآن ينزل ربيهم بل ويذكر أوصفهم وأسماءهم، وهؤلاء يزدادون خوفا من الله عز وجل ويزدادون عملا لله عز وجل، مع أن الواحد فينا شد قرآن لو وصل عند الشيخ شوية، الشيخ الكبير يعني، لو وصل عنده شوية كده وبقى من المقربين خلاص، آسف في التعبيرات يعني، هيطيح في الناس خلاص، ما هوش همه. ليه؟ لأنه عنده ظهر زي ما بيقوله، خلاص ما هوش همه حد، لأنه صار واصل خلاص. نسأل الله العفو والعافية. كيف بهؤلاء رضي الله عنهم، أو كيف لهذا مع هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يذكرون في أعظم ما أعظم ما يذكر فيه يعني خبر أو وصف أو إنسان أو القرآن، كلام الله المتعبد به سبحان الله العظيم، ويزدادون عبودية وتواضعا وانتصارا لله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه اللي كثير من آيات في القرآن الله يوافقه في مراده، هو عمر رضي الله عنه اللي في يوم وفاته مع أنه اللي قتله كافر، ودي بداية علامة حسن خاتمة على شهادة في سبيل الله، ومع ذلك وهو في آخر أنفاسه وهو في الفراش بتاعه، الفراش طبعا بتاعه مش فراش يعني سرير بقى وحاجات كده فخمة بتاعتنا، فراش محطوط فراش هما بيسموه سرير فراش، يقوم يقول لابنه ابن عمر وهو قاعد جنبه ابن عمر ويعني يطبب أباه وآخر لحظات، يقول يا بني ضع خدي على الأرض. فابنه رضي الله عنه أشفق عليه، أشيل خده من على المخدة وحطها على الأرض في التراب، فلم يعني يفعل، فالتفت إليه عمر وقال لا أم لك، أو كلمة نحوها، دع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فأرحمه. انظروا، دع خدي على الأرض، هو يريد مشهد انكسار، يريد مشهد تواضع بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، وهو صاحب إيه؟ صاحب الإنجازات والتاريخ الطويل جدا من الإنجازات، ولو عدنا نحصي بقى كل اللي اتقال فيه، وهو عارف كتير من ذلك، ومع ذلك يقوم يقول له حط خدي في الأرض علشان مشهد بتاع يعني انكساري ده أسترحم به ربي وأستمطر به رحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يغفر لنا وإياكم. فهذه الآيات نزلت في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن أم مكتوم. حول هذه الآيات في الحقيقة فوائد كثيرة جدا، أنا طبعا ما قرأتش نصوص كلام الأئمة في ذلك، لكن يعني هو مشهور طبعا. أما الفوائد فهي في الحقيقة يعني التي معنا أربع فوائد، وإحنا ممكن ما نقدرش نكمل فائدة واحدة، لكن أنا أحاول أشير إشارات إجمالية لكل فائدة من الفوائد في هذه الدقائق العشر المتبقية. معنى أربع فوائد. فإذا الأولى هي حرص الأنبياء عليهم السلام ومن على هديهم على هداية الناس. الفائدة الثانية فضل الفقير الصالح. الفائدة الثالثة العتاب الإلهي وأثره على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الرابعة من شكر نعمة الإسلام الدعوة إليه والذب عنه. فأما الفائدة الأولى وهي حرص الأنبياء عليهم السلام ومن على هديهم على هداية الناس جميعا، فهذا ظاهر من يعني الآيات وسبب النزول، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية هذا الزعيم المشرك. أي نعم، لماذا كان هذا الحرص كله؟ هذه ابتداء طبيعة الأنبياء وطبيعة من هم على هدي الأنبياء من الدعاة إلى الله عز وجل. الأنبياء والدعاة المخلصون شغلهم الشاغل هداية الناس إلى الله عز وجل. الأنبياء والدعاة المخلصون ما يشغلهم شيء بقدر ما يشغلهم هم هداية الناس إلى الله عز وجل. نعم لهم أولاد ولهم ذرية ولهم بيوت ولهم وظائف ولهم أعمال، لكن أعظم ما يشغلهم هو هداية الناس. ولذلك هذه الفائدة في الحقيقة تحتاج بحث لوحدها في بيان ذلك، كيف كان الأنبياء أحرص الناس على هداية الناس. ولعل من أعظم ما يدل على ذلك تحملهم، وكذلك من هم على هديهم من الدعاة الصادقين، تحملهم في سبيل الله الإيذاء ويعني الاضطهاد والتضييق وكذا، وربما القتل، ربما يصل إلى القتل. بعض الأنبياء قتل، بعض الصالحين قتل وسجن ويعني اعتدي عليه بكل ألوان الاعتداء، كل ذلك وهم يريدون هداية الناس ويتحملون في سبيل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء أدموه قومه وهو يدعوهم إلى الله، أدموه قومه وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. يعني قوم ظلوا يضربونه حتى أدموه ويدعوهم إلى الله عز وجل ويقول: اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. أتباع الأنبياء الصادقين من الدعاء، الأمثلة طبعا كثيرة في الصحابة وغيرهم، لكن نموذج هذا الداعي الذي كان في زمان يعني، وهذا الداعي الذي كان في بني إسرائيل الذي هو مشهور قصته في سورة ياسين، صاحب ياسين الذي بعد كل هذا العمل والهم أذوه وقتلوه وهو مع ذلك يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هكذا الأنبياء والدعاة الصادقون يحبون هداية الناس إلى الله عز وجل. قصة إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وحرص مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما الدعاء على هداية سعد بن معاذ رضي الله عنه فيها هذا المعنى الجميل. يعني لما رأى أسعد بن زرارة سعد بن معاذ هو جاء من بعيد، قال لمصعب الداعي بقى، قال: لقد جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. يقول له الرجل ده لو أسلم على إيدك هيسلم كل قومه. ولذلك هذه همة الدعاء إلى الله عز وجل هداية الناس. وهنا ننتقل إلى الفائدة الثانية من خلال سؤال متعلق بالفائدة الأولى، وهي أو السؤال هو: إذا كان هذا هو فضل دعوة الكبراء والسادة، فلماذا عاتب النبي صلى الله عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان ده فضل دعوة السادة والكبراء، إن لما هيؤمنوا هيؤمن من وراءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم، أسلم وإلا عليك إثم الأريسيين، لأنه لو آمن هيأمنوا الفلاحين والعمال والناس دي كلها اللي تحت منه. فلماذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبه في هذا في هذه الآيات مع أنه كان حريص على هداية أمية بن خلف؟ الجواب من خلال الفائدة الثانية، وهي فضل الفقير الصالح. فضل الفقير الصالح، كان ابن أم مكتوم من فقراء المهاجرين، فقراء الصحابة، لكنه كان من أصلح الناس. هذا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، مشهور معروف. هذا الرجل أسلم مع أول من أسلم، والله عز وجل يحب الفقراء الصالحين ويقدمهم سبحانه وتعالى على عموم المسلمين. أي نعم، انظروا إلى وجوه التقديم، سأذكرها كعناوين لأن الوقت مش يسع. أولا، لقد عاتب الله عز وجل النبي في رجل فقير من الصالحين، وهذا يدل على أن هؤلاء لهم عند الله مكان وعند الله فضل. فقراء الصالحين على مر الزمان والتاريخ وكل حين هم أتباع الأنبياء، دايما الفقراء هم أتباع الأنبياء، والأغنياء أكثرهم يعرضون عن دعوة الأنبياء. الفقراء الصالحون أحب المؤمنين إلى الله وإلى الأنبياء، ولذا أمر الله عز وجل الأنبياء بملازمتهم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال: واصبر نفسك مع الذين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الفقراء الصالحون أول من يرد على الحوض، الفقراء الصالحون أول من يجوز الصراط، الفقراء الصالحون أكثر أهل الجنة، الفقراء الصالحون يسبقون الأغنياء في دخول الجنة. كل هذا لماذا؟ لأنهم حرموا في الدنيا، فيقدمهم الله، يقدمهم في العدد، يقدمهم في الفضل، يقدمهم في العطايا الله عز وجل. ولذا مما جاء يعني في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ قال: فيقومون. قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا، وآتيت الأموال والسلطان غيرنا. فيقول الله: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. الأغنياء هيتأخروا في الحساب، لأن لسه فيه حساب الفلوس والأموال. لذلك لا تحزن إن كنت فقيرا والله، لكن كن صالحا، لأنه هي دي المتلازمة اللي بيها نالوا هذا الفضل. مش الفقر هو السبب، لا، الفقر مع الصلاح. كن فقيرا صالحا تنال هذا الفضل عند الله عز وجل. ولذلك الموازين عند الله أعظم من موازين البشر. ولذلك الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في رجل من فقراء المسلمين مع وجود هذا العظيم من المشركين، لكن هذا الفقير من المسلمين أعظم من ملء الأرض من هذا الشريف من المشركين. سبحان الله العظيم. الفائدة الثالثة: العتاب الإلهي وأثره على النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا العتاب إذا لقي هذا الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم كان يقول له: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. الواحد في الحقيقة بيحاول يتصور يعني مشاعر عبد الله بن أم مكتوم في الوقت ده وفساد قلوبنا احنا الآن كده وحالنا ده، نسأل الله العافية. تصور انت النبي صلى الله عليه وسلم يقابلك في الشارع كده ولا في الطريق يقول له: أهلا باللي ربنا عاتبني فيه. الواحد فينا والله الواحد بيتصور كده، كان زمانه صدره طلع فوق كده مترين وبتاعه وداير وشه عن الناس ومبقاش عارف حد يكلمه. شو ده حالنا؟ شو ده حالنا؟ نسأل الله العفو والعافية. فكان يقول له: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. وذلك ترسيخا لي هذه القاعدة العظيمة، قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أغناكم. إن أكرمكم عند الله أعزكم سلطانا. لا أمية بن خلف كان أغناهم وأعز سلطانا وكذا وكذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حتى لو كان أفقر واحد أضعف واحد ده أعمى كمان، لكنه عند الله عظيم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسخ هذه المعاني من خلال أشياء تطبيقية فعلية. زوج بنت خالته زينب بنت جحش الأسدية لمولاه زيد بن حارثة، بعث زيدا مولاه أميرا في غزوة مؤتة. ومين اللي تحت زيد؟ النواب لزيد. مين من نواب زيد قائد الجيش؟ زيد مولى من الموالي. ومين النواب بتوعه؟ جعفر بن أبي طالب، شريف من شرفاء قريش، عبد الله بن رواحة الأنصاري، شريف من شرفاء الأنصار. وفي الجيش خالد بن الوليد فارس الفرسان. ومع ذلك الله عز وجل يكرم الموالي. أيضا لما احتج الأنصار والمهاجرون في نسبة سلمان لهم، عايزين يكرموا سلمان رضي الله عنه، سلمان ما هو مش عربي، فالأنصار قالوا سلمان منا، والمهاجرين قالوا سلمان منا، عايزين يكرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. حديث صحيح لغيره، سلمان منا آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه لآل بيته، مع أنه سلمان ده فارسي كان بيعبدوا الناس ومش عربي. معروف أن العرب عندهم العربي ده حاجة، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الحبشي الأسود رضي الله عنه، كان أبو بكر إذا لقيه، كان أسف عمر إذا لقي بلالا يقول مرحبا بسيدنا وعتيق سيدنا. عمر ويقول لبلال مرحبا بسيدنا وعتيق سيدنا، يعني يقصد أبو بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل بلال ويقول له دلني على عمل أرجى عمل عملته في الإسلام. أنت ليك درجة كبيرة جدا عند الله يا بلال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن الأخيرة في دقيقة واحدة، وهي شكر نعمة الإسلام. لقد من الله علينا وعلى ابن أم مكتوم بنعمة الإسلام، ومنعها الله عز وجل أبي بن خلف الشريف القرشي، ومنعها الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ورحم الله أبانا وشكر الله لهم أن خرجنا من أصلابهم ومن ذريتهم. أنا واحد من الناس وكتير زي إخواني طلعنا ورثنا الإسلام الحمد لله، نجانا من فتنة اختيار الإيمان على الكفر. ولذلك نعمة الإسلام نعمة عظيمة، حرمها أمية بن خلف وحرمها أبو جهل عمرو بن هشام سيد من سادات قريش، حرمها أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف الطيب، لكنه ما كان يريد إلا نعرة الجاهلية. إزاي قوم يقولوا له أنت تركت دين آبائك، فصار في نعرة الجاهلية والعياذ بالله. حرم هذه الهداية العظيمة التي أنت فيها، هداية الإسلام، نعمة الدين، نعمة الإسلام. لقد فضلنا الله عز وجل بهذه النعمة، ولذا من شكرها السعي في نشرها والذب عنها. فعلينا أن نسعى بهذا الدين وأن ننشر هذا الدين بكل الوسائل التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين اللهم استر عورتهم وآمن روعتهم واستر وآمن روعتهم واستر أعراضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.